الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 بعد 100 الأولى من دروس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 27 من شهر صفر لعام 40 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فاذكروني أذكركم، يعني بذلك فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير في فاذكروني أذكركم قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالثناء والمدح، ذكر من قال ذلك، وأسند عن الربيع في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، إن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. وأسند عن أسباط عن السدي: فاذكروني أذكركم قال: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله، لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمة، ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآية ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى معنيين في معنى قوله فاذكروني أذكركم، وهما معنيان متقاربان للناظر، لأن قوله في الأول فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. إذن يكون قوله فاذكروني أذكركم هو ذكر معين، وهو الذكر بالطاعة، وكأنه إشارة إلى العمل، كأنه قال: اعملوا بطاعتي فإذا عملتم بطاعتي أغفر لكم. أن هذا المعنى الذي أشار إليه هو المعنى الأول، وهو الذي اختاره، كما تلاحظون أنه صدر به تفسير الآية ثم ذكره عن سعيد بن جبير، ثم قال: وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالثناء والمدح. وهذا القول الآخر، من هذا القول الآخر، وأورده عن الربيع وكذلك عن السدي، قال: إن الله ذاكر من ذكره. الآن اذكروني أذكركم، يعني من ظاهر الخطاب كأنه يتوجه إلى القول الثاني، يعني اذكروني أذكركم، بمعنى أنه كلما ذكر العبد ربه ذكره الله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي: ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا هو مجرد ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني اذكر الله فيذكرك الله سبحانه وتعالى. قال: أي إن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. والسدي قال: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله، لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمة، ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب. هنا الآن القول الثاني الذي ذكره، كما يعني تلاحظون، هو أقرب إلى ظاهر الآية من القول الأول، مع أنه ليس بينهما تعارض، فيمكن أن يشمل الخطاب اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة، وكذلك اذكروني في أنفسكم أو في ملأ، أذكركم في نفسي أو في ملأ خير منه. لكن ما السبب الذي جعل الطبري يقدم القول الأول مع أنه يمكن أن يقال عنه إنه نوع من الباطن؟ لأن تحديد المفعول بغير ما يشير إليه ظاهر الخطاب لابد فيه من استدلال، يعني تحديد المفعول في قوله اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي، هل يفهم من الخطاب هذا الكلام؟ من أين جاء به الطبري رحمه الله تعالى؟ سياق. نعم. السياق، وجه السياق يعني عموما توجيه الأمر عند تحويل القبلة وأمر المسلمين بالالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى يكون بطاعته سبحانه وتعالى وامتثال أمره بالتوجه نحو القبلة، ويكون هذا من لازمه هذه الآية. نعم، هو السياق الذي قبله كما نلاحظ في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه الآية التي قبلها السياق العام لمجموع الآيات يعني لا زال السياق في متتابع. طيب، لا زال السياق متتابعا في تحويل القبلة. نعم. يعني لا يزال السياق متتابعا في تحويل القبلة وما يترتب عليه من المسارعة في هذا العمل. نعم. فلا تخشوهم واخشوني مثلا طيب نعم. ثم جاء هذا هنا قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب، ما علاقتها بقوله واشكروا لي ولا تكفرون بقوله اذكروني أذكركم؟ هل أيضا قوله اشكروا لي ولا تكفرون هي من مسببات اختيار الطبري؟ دعونا نقرأ المقطع ثم نرجع إليها. اقرأ هذا المقطع. فاذكروني يعني بذلك فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم. لا أغفر لك، واشكروا لي ولا تكفرون. عفوا، القول في تأويل قوله واشكروا لي ولا تكفرون يعني اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم به من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي ولا تكفرون. يقول ولا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن اشكروا لي عليها فأزيدكم وأتمم نعمتي عليكم وأهديكم لما هديت له من رضيت عنه من عبادي، فإني وعدت خلقي أن من شكر لي زدته ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته. والعرب تقول شكرت لك صنيعتك ولا تكاد تقول شكرتك، وكذلك تقول نصحت لك ولا تكاد تقول نصحتك، وربما قالت شكرتك ونصحتك. من ذلك قول الشاعر هم جمعوا بؤسي ونعمى علي ونعمى عليكم فهلا شكرت القوم إذ لم تقاتلي، فهلا شكرت القوم إذ لم تقاتلي. نعم. وقال النابغة في نصحتك نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي. وقد دللنا على أن معنى الشكر الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة، وأن معنى الكفر تغطية الشيء فيما مضى قبله فأغنى ذلك عن إعادته. نعم، هل في كلام هذا ما يشير إلى سبب اختيار في قول فاذكروني، بمعنى أنه يكون السياق بعمومه ثم سياق الآية بخصوصه؟ بسياق الآية بخصوصه، لأن قول الله سبحانه وتعالى واشكروا لي ولا تكفرون كما قال اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم به من الإسلام والهداية للدين، والشكر كما يكون باللسان يكون أيضا بماذا؟ بالفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فكأنه والله أعلم هو نظر إلى السياق فاختار هذا المعنى، والمعنى الآخر ليس أيضا ببعيد أن يكون مرادا. فإذا يكون عندنا الآن اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة، اذكروني الذكر المعروف أذكركم، ولهذا قال بعدها واشكروا لي ولا تكفرون. فلعله أخذ من قوله واشكروا لي المعنى الأول الذي أشار إليه، فيكون عندنا في الذكر هنا يمكن أن يقال عنه إنه معنى متواطئ، يصح أن يراد به هذا وأن يراد به ذاك، فيكون المعنيان محتملان معا، وإن كان هو قدم المعنى الأول على المعنى الثاني. نعم شيخنا، ألا يعني ممكن أن يكون هناك قرينة التفسير بالسنة مرجحة للقول الثاني؟ أين هي؟ اللي هي ما إذا ذكر الحديث القدسي. طبعا الطبري رحمه الله تعالى ليس بعيدا عنه هذا الحديث، فتركه له في هذا المقام يعني في مقام الترجيح دلالة على أنه لا يرى الارتباط بين الحديث القدسي، ولا إن ذكرني في نفسي ذكرته بنفسي، ولا إن ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير منه، لأنه هذا ليس ببعيد عن يعني ذهن الإمام، ففي مثل هذا المقام لا نستطيع أن نحكم عليه به، لكن أنا نقول أنه من المعاني المحتملة للآية، وهو المعنى الثاني الذي عند السدي والربيع. نعم السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قبل الشيخ عبد الرحمن معذرته. طبعا فيه مسألة هذه ترجع إلى أهل اللغة، وكثيرا ما ينقل كما سبق عن الفراء وقد لا ينسب إليه من كتاب معاني القرآن، في طريقة نطق العرب، في شكرت لك ونصحت لك، بمعنى أن هذا هو الأكثر في كلامهم، يعني الأكثر في كلام العرب أن تقول شكرت لك هذا نصحت لك في هذا، لكن لا يعني أن شكرتك ونصحتك ليس صحيحا، لكنه كأنه يراه الإمام أنه إيش؟ أنه أقل، فسبيل كلام العرب على الأول بوجود اللام، والأقل بأن تعمل هذه الأفعال مباشرة، ولهذا استدل على مادة شكر بقول الشاعر فهل شكرت القوم إذ لم تقاتل، وهذا من شواهد الفراء في معانيه. وكذلك الثاني اللي هو قول النابغة وهي قول نصحت بني عوف، فأعمل الفعل مباشرة بدون حرف الجر اللام. طبعا جعل الشكر هنا بمعنى الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة، الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة. طبعا الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة هذا يدخلنا في مادة الحمد، يعني الفعل المحمود يشكر عليه الإنسان، لكن الغالب لا نريد أن نقول كل بل هو الأصل أن الشكر لا يقع إلا بمقابل، يعني الشكر لا يقع إلا بمقابل، وأما الحمد فقد يقع بمقابل وبغير مقابل. لماذا؟ لأن الحمد هو ذكر المحمود بالصفات الكاملة فيه، يعني إنسان أنت لا تعرفه لكنك تسمع عنه كثيرا وليس بينك وبينه بل قد يكون قد مات، فأنت حينما تذكر ما فيه من الأوصاف يقال حمده، يعني يقال حمده، ولكن ويتناسب الحمد مع الشكر في هذا المقام أن يقال شكر له، لكن تكون بمقابل، بمعنى أنه قدم إليك خدمة أو أزدى إليك فتشكره لأجل هذه الخدمة. والشكر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون كذلك إيش بالجنان، خاصة الدعاء له، فكل هذا يعتبر من الشكر، كل هذا يعتبر من الشكر بخلاف الحمد. وطبعا دار كلام كثير جدا جدا في الفرق بين الحمد والمدح والشكر، لو يعني ألف فيها إنسان رسالة لا جاءت مكتملة المباني، يعني تكفي لأن يؤلف فيها أو يكتب فيها، أنا كما تعلمون في خلاف خاصة الطبري في أول سورة الفاتحة عند قوله الحمد لله جعلها بمعنى إيش؟ الشكر، ويعني سياق كلامه على أن الحمد يطابق الشكر، واعترض عليه فئام من الناس وانتصر له محمود شاكر، والمسألة يعني فيها سجال فيما يتعلق بهذه المعاني. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه الآية حض من الله على طاعته واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها إلى الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إليه من أحكامي، والتسليم لأمري فيما أمركم به في حين إلزامكم حكمه، والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه، وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار تحدل منهم لكم بالباطل، أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به، أو نقص في أموالكم، وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي بالصبر منكم لي على مكروه ذلك ومشقته عليكم واحتمال عبيه وثقله، وبالعزاء منكم عمن قتل في سبيلي، ثم بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفضعات الأمور إلى الصلاة لي، فإنكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي، وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم قبلي وتدركون حاجاتكم عندي، فإني مع الصابرين على القيام بأداء فرائضي وترك معاصية أنصرهم وأرعاهم وأكلأهم حتى يظفروا بما طلبوا وأملوا من قبلي. وقد بينت معنى الصبر والصلاة فيما مضى قبل فكرهنا إعادته كما حدثني، وأسند عن أبي العالية في قوله استعينوا بالصبر والصلاة يقول: استعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله واعلموا أنهما من طاعة الله. وأسند عن الربيع في قوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اعملوا إنهما عون على طاعة الله. وأما قوله إن الله مع الصابرين فإن تأويله أن الله ناصره وظهيره وراض بفعله، كقول القائل لآخر: افعل يا فلان كذا وأنا معك، يعني إني ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه. نعم. في قوله الآن يا أيها الذين آمنوا، هذا الآن انتقال، يعني كأنه نوع من الانفصال عما سبق، لكن لا يعني هذا الانفصال أنه ليس هناك اتصال من جهة السياق، لكن لو أن قارئا قرأ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يفهم من ابتداء واستئناف تام لا يحتاج إلى ما قبله، يعني لا يحتاج إلى ما قبله. وهذا نستدل عليه في الصلوات، يعني مثلا الإمام إذا قال ولا الضالين آمين ثم قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، هل يطلب السامع شيئا قبل هذا الخطاب؟ الجواب لا. لكن لو سمع الإمام بعد الفاتحة قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فإنه يطلب شيئا قبل ذلك، لأن في ضمائر تعود إلى شيء غير مذكور. فما هو هذا الشيء الذي لم يذكر؟ فهذا فارق في نعرف ما الجملة التي يصح بها الاستئناف والتي لا يصح بها الاستئناف. فالتي لا يطلب فيها السامع كلاما قبلها تعتبر جملة ابتدائية مستأنفة، وهي الابتداء التام، ويكون ما قبلها وقف تام. أما إذا تطلبت ما قبلها فإما أن تكون من قبيل الوقف الحسن أو من قبيل الوقف الكافي على حسب تفاصيل العلماء في هذا الباب. لكن الذي يريد هنا أن ننتبه إليه هو أن الله سبحانه وتعالى لما انتهى أو ختم آيات تحويل القبلة في قوله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، انتقل إلى قوله الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ثم سينتقل الخطاب بعد ذلك إلى أمر آخر لو سأتينا تفاصيل عن الحج بعد ذلك، لكن أو بدايات الكلام على الحج. لكن عندنا الآن في قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة كأنها انفصال، لكن مع ذلك تجد أن من براعة الطبري في الانتباه إلى ما يسمى بتناظم أو يعني تناسق النظم. تناسق النظم ماذا فعل؟ جمع لنا ما قبل الآيات ليربطها بهذه الآية، لأنه قد يقول قائل بل هو يقع سؤال أنه ما علاقة هذه الآية بما قبلها، ما علاقة هذه الآية بما قبلها، يسمى المناسبات. طبعا العلماء يختلفون في النظر للمناسبات، كما قلت لكم سابقا الطبري يبرع في هذا الباب، باب المناسبات بين الآيات أو بين مقاطع السور. لكن لأن كثيرا من الناس حينما يرجعون للطبري أحد شخصين، إما واحد يرى أنه مجرد مرجع للآثار ما فيه شيء من الرأي، طبعا فيما يظن هو مثل ما نظر إليه بعضهم كالطاهر بن عاشور أو غيره، وإما أنه يرجع إليه رجوعا بحثيا، يعني مجرد بحث عنده مشكلة في آية فيرجع إليها، فيغفل عن كثير من درره. إذا أردت أن تسأل أو تستفسر ما الذي جعل كثيرا من العلماء الذين رجعوا إلى الطبري، يعني كان الطبري عمدة في كتبهم، لم يستفيدوا منه الفائدة التي كنا نتوقع أن تكون موجودة مع ما نراه الآن من كثير من مسائل علمية ومناقشات وغيرها، وإذا نقلوا ترجيحه فقط دون التنبيه على علل ترجيحه إلا في القليل، وكذلك لا ينظرون إلى مثل هذه الأمور والدقائق. السبب أن كثيرا من علمائنا المتقدمين كانوا يرجعون إلى الطبري رجوع مباحثة وليست قراءة متكاملة للكتاب. كيف تعرف الذي قرأ الكتاب كاملا قراءة مستقلة والذي جعله مرجعا؟ أي باحث حينما في أي كتاب ما تستطيع أن تستدل على هذا الباحث، هل هو قرأ الكتاب كاملا وتفحصه وعرفه أو هو كان يرجع إليه رجوع بحث؟ يعني تخيل أنت إذا كنت ترجع إلى نتائج الفكر في مسائل بحثية، لا يمكن أن تعرف عقلية السهيلي، ولا يمكن أن تعرف إبداع السهيلي في مناقشاته لبعض المشكلات اللغوية أو النحوية أو البلاغية المرتبطة بالآيات أو الأحاديث. لماذا؟ لأنك ترجع إليه رجوع باحث، فقد تأتي عندك بعض الفوائد فتستملحها، لكن متى ما نظرت أنت فيها نظرا كاملا أو في الكتاب نظرا كاملا لتستوعب منهجيته والدقائق التي أشار إليها. فأنا يبدو لي أن هذا هو أكبر سبب جعل جعل كثيرا من العلماء يغفل عن إيراد هذه الفوائد الموجودة عند الطبري، لأن قلما نجد مثلا من كثير أو بن عطية أو أبو جعفر النحاس وهو من أكثر من استفاد من الطبري أو غيره ممن رجع إلى الطبري يذكرون لنا مثل هذه الأمور. هذه الآن مسألة دقيقة في ربط هذه الآية بما قبلها من الآيات، يعني ربط هذه الآية بما قبلها من الآيات. فذكر الطبري الآن أن هذه الآية حظ من الله على طاعته واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال، فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا على القيام بطاعتي وإداء فرائضي. لاحظ قال في ناسخ أحكامي، كأنه يشير إلى قول إيش؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها. ثم قال وانصرافي عما أنسخ منها الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إليه من أحكامي، والتسليم فيما آمركم به في حين إلزامكم حكمه، والتحول كان إشارة تحويل القبلة بعد تحويلي إياكم عنه، وإن لحقكم بذلك مكروه من مقالة أعدائكم الكفار. لاحظ هذا الربط بالآيات، وكانه يقول أن هذه الآية جاءت للتنبيه على أن الاستعانة بالصبر والصلاة، استعانة بالصبر والصلاة هي التي تحمي المؤمنين من مثل هذه الأمور التي تحدث لهم، سواء كانت في أنفسهم ثقيلة عليهم أو كانت من قبل الأعداء. فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وأكمل طبعا ما يتعلق بهذا. وأبين قول السلف وهو تفسير على الظاهر، يعني أنها عون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله إن الله مع الصابرين ليس فيها شيء. فيمكن أن ننتقل لما بعدها، لأن ما بعدها أيضا سيقع فيه إشكال من جهة الترتيب والنظم. نعم. أحسن عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني بذلك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في جهاد عدوكم وترك معاصية وأداء سائر فرائضي عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل منكم في سبيلي هو ميت، فإن أميت عندي يعني هناك يعني سقف. إن الميت يبدو كذا عندكم، أنا عندي بعد ها؟ فإن الميت كذا، أنا أيضا عندي نفسه. أنا فإن طيب. الميت من خلقي هو من سلبته حياته وأعدمته حواسه، فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيما، وإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي أحياء عندي في حبرة ونعيم وعيش هني ورزق سني، فرحين بما آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي، كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: يرزقون من ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كنا نحدث أن أرواح الشهداء تعارفوا في طير بيض يأكلن من ثمار الجنة، وأن مساكنهم السدرة، وأن للمجاهد في سبيل الله 3 خصلات: من قتل في سبيل الله منهم صار حيا مرزوقا، ومن غلب آتاه الله أجرا عظيما، ومن مات رزقه الله رزقا حسنا. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، قال: أرواح الشهداء في صور طير بيض. وأسند عن الربيع في قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، قال: أحياء في صور طير أو في صور طير خضر يطيرون في الجنة حيث شاءوا منها يأكلون من حيث شاءوا. وأسند عن عثمان بن غياث قال: سمعت عكرمة يقول في قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال: أرواح الشهداء في طير بيض في الجنة. طيب، لاحظوا الآن، طبعا عندنا الحديث المشهور في صفة حياة الشهداء، وأن أرواحهم في جوف طير خضر معلقة، وأنها تسرح في الجنة كيف تشاء. لكن هنا أورد عندنا مجموعة من الآثار، وفيها ما يمكن يكون مخالفا للمشهور، مثل كونها في طير بيض. وفي الرواية التي ذكرها أيضا عن في أول رواية قال: يرزقون من ثمر الجنة ويجدون الحياة وليسوا فيها، يعني ينفي أن يكونوا في الجنة، مع أن الحديث ورد أنها أنهم يكونون في الجنة وسيريده بعد قليل. لكن السؤال الآن طريقة إرادة الطبري، وهذه مع الأسف يعني يغفل عنها كثير ممن ينظرون إلى التفاصيل ولا يعرفون طريقة مساق الحديث. الطبري الآن أورد هذه الآثار لإثبات قضية، ما هي القضية التي أراد أن يثبتها الطبري؟ حياة الشهداء في قبورهم. نعم، أن الشهداء أحياء، واضح الآن؟ يعني الآن الطبري مساق الحديث الذي يسوقه ما هو أن الشهداء أحياء، ولا يناقش التفاصيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أحياء أموات بل أحياء. فهو الآن يريد أن يذكر الآثار التي تدل على أن الشهداء أحياء. أما داخل هذه الروايات وما وقع فيها من اختلافات فمحلها إيش؟ محلها غير هذا الباب، بمعنى أنه ليس الآن في مقام التفصيل والمناقشة لكل رواية. فبعض من يجهل طريقة التفسير إذا جاء إلى مثل هذه الآثار يعترض على الطبري أنه يورد آثار فيها مخالفة للحديث النبوي، ما صح من الحديث النبوي، أو أن الآثار هذه فيها كذا، وهو يغفل عن طريقة العلماء في إيراد مسألة من المسائل. ولهذا تنتبهون إلى هذه المسألة في كل التفسير. لا يعني ذلك أن الطبري قد لا يتوقف مع بعض الآثار وينبه على ما فيها، لكن النظر هنا إلى أنه حينما يورد ما يورد هو يورده لبيان المعنى أو لبيان أمر مشكل في الآية، وليس إراده لهذه الآثار بشأن الاعتراض عليها والنقاش فيها أثرا أثرا، كما يريد بعض المعاصرين حينما يتعاملون مع هذه الآثار ويغفلون عن طريقة العلماء في سياق الآثار. ابن أبي حاتم، ابن مردوية، أو الشيخ عبد بن حميد، الطبري، كل هؤلاء أصحاب الآثار حينما يريدونها بهذه الطريقة يريدونها لإثبات قضية مجملة أو متفق عليها في هذه الآثار. فإذا فهمناها بهذه الطريقة فسنعرف مناهج العلماء في أو بعض مناهج العلماء في إيراد الآثار. نعم. نعم، هم يذكرون ما عندهم الآثار في الآية ولا يتكلمون عليها، لكن الطبري يزيد أنه أحيانا يعلق على بعض الآيات، وبعضهم قد يكون عنده بعض التعليقات لكنها نادرة أو قليلة. طيب، ننتقل الآن إلى السؤال الذي سيريده وسيبين لنا المسألة اللي قلناها قبل قليل. نعم. أحسن عليكم. قال: فإن قال لنا قائل: وما في قوله عز وجل ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يعم به غيره، وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم، فأخبر عن المؤمنين أنهم تفتح لهم من قبورهم أبواب إلى الجنة يتنسمون منها روحها ويستعجلون الله قيام الساعة ليصيروا إلى مساكنهم منها ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها، وعن الكافرين أنه تفتح لهم من قبورهم أبواب إلى النار ينظرون إليها ويصيبهم من نتنها ومكروهها ويسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة من يقمعهم فيها، ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة حذارا من المصير إلى ما أعد لهم فيها من أشباه ذلك من الأخبار. فإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي خص به القتيل في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة، وسائر الكفار والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ؟ أما الكفار فمعذبون فيه بالمعيشة الضنك، وأما المؤمنون فمنعمون بالروح والريحان ونسيم الجنان. قيل: إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم جل ثناؤه إعلامهم إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها التي لم يعطها الله أحدا غيرهم في برزخه قبل مبعثه، فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم، والفائدة التي أفاد المؤمنين بالخبر عنهم. فقال جل وعز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وبمثل ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، وقال عبدة في روضة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. وأسند عن أبي يسار أو ابن أبي يسار السلمي الطبري يشك قال: أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة، في كل قبة زوجتان، رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت، فأما الثور ففيه طعم كل ثمرة في الجنة، وأما الحوت ففيه طعم كل شراب في الجنة. فإن قال قائل: فإن الخبر عما ذكرت أن الله أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ غير موجود في قوله: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، وإنما فيه الخبر عن حالهم: أموات هم أم أحياء؟ قيل: إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، ولكنه جل ذكره لما كان قد أنبأ عباده عما قد خص به الشهداء في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وعلموا حالهم بخبره ذلك. ثم كان المراد من الله في قوله: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، نهي خلقه عن أن يقول للشهداء إنهم موتى، ترك إعادة ذكر ما قد بين لهم من خبرهم. وأما قوله: ولكن لا تشعرون، فإنه يعني به: ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء، وإنما تعلمون ذلك بخبر إياكم به. وإنما رفع قوله أموات بإضمار مكنن من أسماء، لا مكنية أو مكنن، نعم بإضمار مكنن، نعم. مكنن بإضمار مكنن من أسماء من يقتل في سبيل الله، لا بإضمار مكني، عفوا أحسن الله عليكم، بإضمار مكني من أسماء من يقتل في سبيل الله. ومعنى ذلك: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، ولا يجوز النصب في الأموات لأن القول لا يعمل فيهم. وكذلك قوله: بل أحياء، رفع بمعنى بل هم أحياء. نعم. طبعا لاحظوا الآن الطبري رحمه الله تعالى أورد سؤالا وهو قوله: فإن قال قائل، وهذه طبعا من طريقته وتكثر، يعني معنى اللواء للاستفهامات أو الاستفسارات التي يوقعها الطبري على لسان غيره ثم يجيب عنها، يعني كأنه يتخيل أن قائلا سيسأله بهذا السؤال بعد أن ذكر هذه الآثار. أنه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن حياة البرزخ، وأن المؤمن يأتيه من روح الجنة وريحها، وأن الكافر يأتيه والعياذ بالله من يعني من عذاب النار ما يأتيه. فما هو الذي زاد عند هؤلاء الشهداء حتى يخصون بالذكر بأنهم أحياء؟ لأنه الآن الحياة البرزخية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة أن هناك حياة، لكن حياة برزخية، فبين سبب تخصيص الشهداء بهذه الحياة وأنهم ينعمون أكثر من نعيم المؤمن العادي الذي يموت. يعني ذاك إذا كان يأتي من روحه وريحها هذا يأكل من ثمرها، بمعنى أنهم في جوف طين خضر يأكلون من الجنة، يعني يسرحون فيها ويمرحون ويأكلون من الجنة، فكونهم يأكلون معناه أنهم إذن يستطعمون طعام الجنة قبل البعث، وهذا خاص بالشهداء، يعني هذا خاص بالشهداء، فلهذا خصهم بذكر هذه الحياة التي هي نوع خاص من الحياة، يعني نوع خاص من الحياة. ولهذا رد بقوله كما قال: إن الذي خص الله به الشهداء مثل ما ذكر أنه من جهة أنهم يطعمون. واستدل ب يعني حديثين أوردهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الثاني عن ابن يسار أو أبي يسار كما قال الطبري يشك. ثم أورد سؤال آخر في أنه إذا قال قائل الخبر عما ذكرت أن الله أفاد المؤمنين بخبر عن الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ غير موجود في قوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني هذا الآن كونهم يأكلون وغير موجود في الآية، وإنما الخبر عن حال موتهم وأنهم أحياء. الآن هذا تفسير الحديث، تفسير الآية بالحديث يعني بمورد إيش من الحديث وبيان نوع الحياة وما يحصل فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أحياء، لكن هذه الحياة كيف تكون؟ أخبر الحديث بزيادة تفاصيل، يعني أين تكون هذه الأرواح، لأن الروح لابد لها من جسد تتحرك فيه، الروح لابد لها من جسد تتحرك فيه، فلما خلت من جسد الإنسان أبدل الله هذه الروح بجسد آخر برزخي الله أعلم به كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الروح في هذا الجسد لها حياتها الخاصة ولها نعيمها الخاص. قال في الجواب قيل إن المقصود بذلك الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، يعني كانوا يقول إن لازم الخبر هو الإخبار عما هم فيه من النعمة، بمعنى لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات يعني هم أموات بل أحياء يعني بل هم أحياء، يعني لا تقولوا هذا نهي، لا تقولوا أنهم أموات بل هم أحياء. هل المراد فقط الإشارة إلى كونهم أحياء؟ الطبري أنه يقول صحيح أن الآية جاءت وذكرت هذا الأمر فقط وهو كونهم إيش؟ أحياء، لكن أيضا في إضافة من لازم الخبر بينه الحديث وهو التنعم الذي يكون لهؤلاء الشهداء. يعني إذن القيمة الأكبر ليست فقط في قضية إيش؟ الحياة، وإنما أيضا لازم هذا الخبر الذي ورد في الحديث في أنهم يتنعمون نعيما خاصا بهم، ولهذا قال إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، ولكنه جل ذكره لما كان قد أنبأ عباده عما قد خص به الشهداء في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال وعلموا حالهم بخبر ذلك بخبره ذلك، ثم كان المراد من قوله ولا تقولوا إلى آخر ما قال نهي خلقه يعني أن يقول الشهداء إنهم موتى، ترك إعادة ذكر ما قد بين لهم من خبرهم، وهذا من باب إيش؟ تفسير القرآن بالقرآن، يعني كان يقول لما جمعنا المواضع المتعلقة بحياة الشهداء هنا لم يذكر الرزق وذكره في الآية الأخرى وذكرته الحديث ونصت عليه، وكذلك هنا قال كأنه أراد نهي المسلمين أن يعبروا عن الشهداء بأنهم موتى. فهذا تقريبا خلاصة ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. ونرجع لنفس الفكرة ذكرتكم سابقا في قضية التفاصيل التي وردت في الآثار السابقة، لنفس الفكرة التي ذكرناها سابقا، ولهذا لو كان إنسان عنده بحث عن حياة الشهداء سيرجع إلى هذه الآثار ذكر الطبري ويرجع إلى الآثار الأخرى ويحلل ويناقش ويصل في النهاية إلى نتيجة، لكن الطبري هنا في مساق أمر آخر، فيجب أن نفرق بين مساقات البحث. فمساق البحث عند الطبري هنا هو بيان مجمل المعنى الوارد في الآيات وليس الحديث عن تفاصيل حياة الشهداء وما يحصل لهم. لكن لو جاء واحد يريد أن يبحث عن حياة الشهداء وما فيها من التفاصيل هذا يلزمه من التحليل والتحرير في هذه الآثار وفي ما ورد فيها غير ما يلزم المفسر الذي يكون مساق الحديث عنده غير هذا المساق. وأعيد وأكرر أن التنبه إلى اختلاف مساقات البحث مهم جدا جدا، والذي يجهل هذه المساقات يقع في إيش؟ في أحيانا في الخطأ على العلماء من حيث لا يشعر. صحيح أنه يفيدنا فائدة لكنه أيضا يدلنا على أنه لم يفهم مناهج أهل العلم في طريقة التعاطي مع هذه المعلومات. يعني هذا باختصار ما يتعلق أو فائدة فيما يتعلق بقضية المناهج أو منهج الطبري في إرادة هذه. نعم شيخنا، لكن عندي إشكال فيما يتعلق بترتيب النزول بين آية البقرة وآية آل عمران. يعني آية آل عمران نزلت في شأن أحد، نعم، وهي حدثت في السنة الثالثة على موضوع، ليس كذلك؟ وآيات تحويل القبلة إنما جاءت بعد بضعة أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكأن يعني آيات تحويل القبلة هي سابقة على آيات فضل الشهداء التي في آل عمران. نعم. فكيف يقول الإمام الطبري أنه قد بين لهم في آل عمران طبيعة حياة الأموات بما أجمله في الآيات التي هنا؟ سهل الأمر. الآن الباب باب التفسير وليس باب ترتيب النزول. فباب التفسير أوسع شيخ عبد الرحمن، وهذه مسألة مهمة جدا جدا أن ننتبه إليها، في أن باب التفسير أو باب الاستدلال أوسع من باب النزول. بمعنى أن لا نتكلم الآن عن أو في مثل هذا المقام يجوز أن يحمل المتقدم على المتأخر. يعني يجوز، ليس باب نسخ. في الناسخ والمنسوخ نحن نشترط أن يبنى المتأخر على المتقدم، هذا باب الناسخ والمنسوخ. في باب النزول، يعني في ترتيب النزول، لو نتكلم عن ترتيب النزول فقط، هذا لا شك أنه يقدم المتقدم على المتأخر. لكن حينما نتكلم عن باب الاستدلال أو التفسير فهذا الأمر فيه أوسع. يعني هذا الأمر فيه أوسع، ولا تحمل الآية على أمر قد حدث قبلها أو على أمر قد حدث بعدها في وقت النبوة أو على أمر قد يحدث بعد وقت النبوة. فهذا هو شأن التفسير والاستدلال. نعم. لا لا لا تدخل هذه في باب العبرة بعموم اللفظ، لا، وإنما هي المسألة ترتبط الآن بعلاقة هذه الآية بهذه الآية. هذه الآية فيها زيادة بيان عن الآية الأولى، فنحن نحمل الآية الأولى وإن كانت متقدمة بالنزول على الآية الأخرى لأنها بينتها. يعني كون الطبري يعبر بين التعبير أمر يسير، يعني ليس فيه إشكال من هذه الجهة، لكن الترابط بينهما واضح. الترابط بينهما واضح. يعني لا يفهم من كلام الطبري أنه يرى أن هذه الآيات سابقة لها؟ لا لا لا، ولا أظنه يقع في هذا. ما أظنه يقع في هذا. لكن فيه سؤال هو الذي ذكرته في بداية الحديث، أيضا وقع فيه نوع من يعني الاستشكال عندنا. نحن نسميه مشكل القرآن، بعض الناس يقول لك لا تسميه مشكل القرآن، كيف يكون القرآن فيه إشكال؟ وهي مصطلح يعني تعرف عليه العلماء، وبعضهم يقول الأولى يكون مشكل التفسير. المسألة عندي في هذا يسيرة، وما دام استخدم العلماء وليس فيها ما يشكل فنقول مشكل القرآن أو مشكل في الفهم عندنا نحن على الأقل. أنه الآن لو نظرنا إلى الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا، يعني حاولنا واجتهدنا أن نبين علاقتها بما قبلها، وبين الطبري ذلك، ففي شيء من ما يقنع مما ذكره الإمام الطبري. لكن ما علاقة هذه الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بما قبلها من الآيات؟ يعني الآن في عطف، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال ولا تقولوا. الحقيقة حاولت أن أبحث عن هذا، طبعا عند من يعتنون بمثل هذا مثل الطالب بن عاشور والرازي وأبي حيان وغيرهم، ف يعني ما وجدت ما يمكن أن يكون مقنعا في ترتيب نظم هذه الآية في هذا المكان، إن من جهة العلاقة ما قبلها. يعني بمعنى أن نحن نبحث عن علاقة هذه الآية بما قبلها، إلا شيء أشار إليه الطارق بن عاشور إشارة، طبعا أشار البعض بعضهم غيره لهذا، وهي إشارة إلى سؤال الصحابة إذا كان تذكرون في قوله إن لا إله إلا الله ما كان الله ليضيع وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا كيف بمن مات يعني قبلنا، وممن مات قبلهم شهداء، يعني ممن مات قبلهم شهداء، إيه نعم قبل تحويل القبلة. فقال هو أنه جاء ذكر هؤلاء مناسب، لأن يذكر هؤلاء لتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، الإشارة إلى أن الله لم يضع أو لم يضيع شيئا من ما أعطاهم، يعني أعطاهم أجرا كاملا ولم ينقصهم، كأنه تأكيد لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأرى أيضا أن الآية ما زالت بحاجة إلى يعني تأمل أكثر للنظر في مكانها وعلاقتها بما قبلها، يعني علاقتها بما قبلها من جهة المناسبة، لأنه الآن في تحول وانتقال كما تلاحظون في الآيات، يعني انتهت من تحويل القبلة وجاء عندنا يا الذين آمنوا، ثم بدأت الآيات متوالية في هذا في الموضوعات. نعم أحسن الله عليك. نعم هذا الكلام الا يوحي ب بلى نقولنا قبل في اشرت الى في الكلام عن الذين امنوا كيف سيربط الايه التي بعدها، لكنه ايضا نفس القضيه ما فيه ما تحسن فيه ايش اقناع فقط، والا هو ربط جيد، وكما قلنا سابقا الطبري يعتني بالمناسبات، يعني هذا نوع من المناسبة. نعم أحسن الله عليكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وهذا إخبار من الله أتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه مبتليهم فممتحنهم بشدائد من الأمور ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءه قبلهم ووعدهم ذلك في آية أخرى فقال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس وغيره يقول. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونحو هذا، قال أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال وبشر الصابرين، ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم فقال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فمعنى قوله ولنبلونكم ولنختبرنكم، وقد أتينا على البيان عن أن معنى الابتلاء الاختبار فيما مضى قبله وقوله لا قبل. أيضا لاحظوا الآن قوله لنبلونكم كان معطوف على قوله ولا تقولوا، يعني الآن عطف جمل، يعني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولنبلونكم بشيء، لأنه تكلم عن يا أيها الذين آمنوا بدأ يعطف هذه الجمل. أيضا الطبري وهذا أيضا من دقته ربطها بماذا؟ بتحويل القبلة، يعني كانه يرى أن ما زال السياق يعني في خواتيم تحويل القبلة، فقال هنا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني كانوا الآن جعل هنا نوع من الربط، يعني لنبلونكم كما بلوناكم بتحويل القبلة، فتحويل القبلة نوع من البلاء لكنه بلاء ديني مرتبط بأمر ديني وهو أمر تحويل القبلة، وهنا الآن بلاء دنيوي، يعني انتقل من البلاء الديني إلى البلاء الدنيوي، فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف، والحمد لله أنه قال إيش شيء، وإنما هو شيء قليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين. طبعا الخطاب هنا لمن عاصر هذه الآيات، هذا هو الأصل الأول، فلو رجعنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنجد أن هذه الآية تنطبق عليهم. يعني ابتلوا بالخوف في حياتهم، ابتلوا بالجوع، ابتلوا بنقص الثمرات، ابتلوا بالأموال، أسف نقص الأموال، ابتلوا بالأنفس، ابتلوا بالثمرات. يعني كل هذا البلاء وقع عليهم في هذه المدة القصيرة اللي هي مدة 10 سنوات وما قبلها أيضا، وقلنا 23 سنة مدة الرسالة. في كل هذه المدة ابتلوا بهذه الأشياء، خاصة لما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مرت عليهم كل هذه الأشياء التي ذكر الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الابتلاءات هي للتمييز بين الصادق من الكاذب، وكأنها سنة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال في خاتمتها وبشر الصابرين. فالطبري رحمه الله تعالى أيضا حمل هذا المعنى في الآية على معنى في آية أخرى في سورة البقرة سيأتي بعدها، أيضا نفس الفكرة ذكرناها قبل في قضية حمل الآيات بعضها على بعض. ولهذا قال ووعدهم ذلك في آية أخرى فقال أم حسبتم، إلى آخر ما ذكر في الآية. وذكر عن ابن عباس، أو يعني كان عمدته ما قاله ابن عباس، قال بنحو الذي قلنا في ذلك، كان ابن عباس وغيره يقول، ثم أورد الرواية عن ابن عباس فقط. لما قال وغيره ولم يورد، هذا فيه إشارة أو إشعار إلى أن عنده يعني آثار لكنه لم يوردها هنا، قد يكون يوردها في الآية الأخرى اللي قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. طيب بعدها قال طبعا أو ذكر ما يتعلق بقضية إيش، بقضية الابتلاء وأنه سبق بيانها فما نقف عندها، لكن هذا يدل على حرص الطبري على البيان، البيان الألفاظ لفظا لفظا، وأن ما سبق يحيل إليه. وهذه مرة أذكر واحد من يعني الأساتذة سأل سؤال يقول المفسرون عندهم الحالات، يعني المفسر يحيل، أحيانا يحيل على شيء سابق وأحيانا يحيل على شيء سيأتي، يعني إحالات المفسرين. فسأل عن إحالات القرآن وهل ورد هذا الاسم عند العلماء أو شيء من هذا الشبيه فيه. طبعا هي احنا نسميها يعني تفسير القرآن بالقرآن، هي أقرب ما تكون من تفسير القرآن بالقرآن. في الإحالات في أو يعني إحالات الآيات بعضها إلى بعض، قد تكون هناك إحالات صريحة وقد تكون إحالات غير صريحة، لكن الكلام عن الإحالات الصريحة. الإحالات الصريحة تحتاج من قارئ القرآن أن يعرف هذه الإحالة إلى أي آية، إلى أي آية. والآن بعض المعاصرين يسميها التناص، لكن على العموم والفكرة في قضية الإحالات هذه، لو أن يعني واحدا عملها في حاجة المصحف حينما تأتي إشارة إليه، مثل في واللذان يأتين منكم فأذوهما إن قال أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا في إحالة إلى سورة النور، يعني إلى سورة النور وهكذا. لكن ما أعرف هل هذا يعني بحث بخصوصه وبهذا العنوان أو لا، لا أدري. نعم السلام عليكم. وقوله بشيء من الخوف والجوع، يعني من الخوف من العدو وبالجوع وهو القحط. يقول لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم، وبسنة تصيبكم ينالكم فيها مجاعة وشدة وتعذر المطالب عليكم، فتنقص لذلك أموالكم، وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار فينقص لها عددكم، وموت ذراريكم وأولادكم، وجدوب تحدث فتنقص لها ثماركم. كل ذلك امتحان مني لكم واختبار مني لكم، ليتبين صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه، ويعرف أهل البصائر في دينه منكم من أهل النفاق فيه والشك والارتياب. كل ذلك خطاب منه لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما حدثني وأسند عن عبد الملك عن عطاء في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال جل ثناؤه بشيء من الخوف ولم يقل بأشياء لاختلاف أنواع ما أعلم عباده أنه ممتحنهم به، فلما كان ذلك مختلفا وكانت من تدل على أن مع كل نوع منها مضمرا شيء، وأن معنى ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف وبشيء من الجوع وبشيء من نقص الأموال، اكتفى بدلالة ذكر الشيء في أوله من إعادته مع كل نوع منها، ففعل جل ثناؤه كل ذلك بهم فامتحنهم بضروب المحن، كما حدثني وأسند عن الربيع في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال: قد كان ذلك وسيكون ما هو أشد من ذلك. قال الله عند ذلك: وبشر الصابرين. نعم. الذين نعم. إذا أصابتهم نقف عند هذه فقط. طبعا فقط أريد أن أعلق على ما ذكره الطبري واضح، لكن ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا يعني خطاب كما قال لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الأشياء التي تقوي إيمان المؤمن معرفته بالطريق الذي يسلكه، معرفته بالطريق الذي يسلكه، وأن هذا الطريق الذي يسلكه ليس طريقا معبدا من جهة التنعم، وإنما هو محفوف بمثل هذه الأمور. فإذا كان السالك في هذا الطريق يعرف ما الذي قد يحصل له، يعني ليس لازما لكنه قد يحصل له، فإنه إذا حصل له يطمئن بأنه على حق، يعني يطمئن بأنه على حق. ولا يعني هذا أن غيره من الكفار لا يحصل له هذا الشيء، لكنه عنده من الإيمان واليقين ما يجعله يطمئن بهذا البلاء، يعني ما يطمئن بهذا البلاء. وأصل الدنيا قائمة على الابتلاء، يعني من فهم الدنيا، من فهم الدنيا على أنها دار تنعم أو يريد أن يتنعم فيها فهذا مخطئ، وقد يحصل له فيها من النعيم ما يستطيع تحصيله، لكنها ليست الأصل أنها دار نعيم. ولهذا ما في واحد من الناس عنده نعيم مطلق في هذه الدنيا، مهما بلغ من الملك أو الجاه أو الأموال، ما في واحد في الدنيا عنده نعيم مطلق إطلاقا كائنا من كان، لا يوجد. وإنما يحصل على قدر من النعيم والتنعم والراحة بقدر ما عنده من الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يحصل بالماديات، وإنما يحصل إما بتوفيق الله سبحانه وتعالى توفيقا خاصا، وإما بتعليق العبد قلبه بالله سبحانه وتعالى وتكلف العبادة حتى يصل إلى هذه المرتبة. الذي يفهم الدنيا على غير هذا هو أكثر الناس إحباطا تشاؤما، حتى أنه قد يصل عياذ بالله إلى ماذا؟ إلى الإلحاد، فيظن أنه قد نجى نفسه مما يظن هو أنه تخبط وأنه الآخر، وهو في الحقيقة إنما يؤذي نفسه بنفسه، وإلا الدنيا لن تتغير. يعني افترضوا نحن الآن هنا واحد، والعياذ بالله يعني من باب يعني التخيل، أن واحد ألحد فكان ماذا؟ يعني زاد في الملحدين واحد، لكن لم يتغير في قوانين الأرض والسماء أي شيء، يعني معنى أن الحاد الملحد لا يغير وجود الشر في الأرض أبدا، يعني فأنت تلحد أو ما تلحد الشر لن يتغير، إنما تكون إيش؟ تتزايد المشكلات عليه هو دون غيره، كثير الاعتراض، كثير التشكي، كثير اللوم، وهذا كله لا شك نوع من المرض يتراكم والعياذ بالله شيئا فشيئا على قلبه فيقع في كثير من المشكلات. لعلنا نكمل الآية عشان نقف على إن الصفا والمروة. نعم. قال الله عند ذلك: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: أخبر الله أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له 3 خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وأسند عن الربيع في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول: الصلوات والرحمة على الذين صبروا واسترجعوا. وأسند عن سعيد بن جبير قال: ما أعطي أحد ما أعطيت هذه الأمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب، ألم تسمع إلى قوله: يا أسفى على يوسف. نعم، طبعا هذه الآية يقال إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان في طريق سفر وجاءه الخبر في وفاة أخيه قثم، نزل واسترجع ونزل وصلى، يعني تطبيقا لهذه الآية. ما ذكره عن سعيد بن الجبير أنه قال: ألم تسمع إلى قوله: يا أسفى على يوسف، هذا نوع من الاستدلال، ليس كذلك؟ يعني كأنه استدل بقول يوسف، بقول يعقوب: يا أسفى على يوسف، أنه لو كان عنده مثل هذا الدعاء لدعا به، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه دعا به. تمام، لكن يعني من باب الملاحظة أنه قد لا يلزم هذا، لأن عدم الذكر لا يلزم منه العدم، لكنه يبقى أنه استدلال لطيف واستنباط يعني محتمل، استنباط محتمل. وهذا إذن في قوله لما قال الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أنه كأنها شعار أهل الصبر، يعني شعار أهل الصبر هو القول عند الصدمة الأولى: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر يعني الجزاء التام للصابر يكون عند الصدمة الأولى، لكن قد يجزع الإنسان ثم يعود إلى الصبر، لكن ما يكون في كمال من يصبر عند بداية المصيبة. لا نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل مقطعا جديدا في قوله: إن الصفاء والمروة من شعائر الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أنك سبحانك وتعالى.